Thank you. منان عن صلاة أو نسيها فليصل بها إذا ذكرها، رواه مسلم. أو كان مغطى أقلم ولا ساري ولا ناسي لكن غير ما يعني أقلم مغطى في حالة إغماء ليس في حالة جنون وإنما في حالة إغماء. لما روي أن عمارا أغني عمار صحابي جليل صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما روي أن عمارا أغني علي ثلاثا ثم أفاق لما أفاق الحصول يعني يمكن أن أعيض ضحى وسيط الله بالضبط على سبيل المثال يعني من بعد ثلاث أيام فالحصول يتوجه من أفراد الظهر التي نام قبلها كان نعم دولا أن تصلي ثلاث أيام وهو يصلي قبل صلاة واحد. وقال هل صليت؟ قالوا ما صليت منذ ثلاث من بعد أيام ما صليت ثم توضع وصلى تلك الصلوات ثم توضع وصلى تلك الثلاث وعن عمران بن حصين وثمرة بن جندب نحوه ولم يعرف لهم مخالف فكان كالإجماع. وقياسه الصوم وغيره ويلزم مستيقظا إعلام نائم بدخول وقتها يعني يلزم الرجل أن يؤمن